بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. سماحة حياكم الله وأهلا وسهلا. إلى حين ورود الأسئلة سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. أخت سلمى من السماوة تقول بالنسبة للخمس يعني مرات ما يكفينا نص الشهر، فهم يتعلق بأموالي الخمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا زاد من الراتب شيء على المؤونة فضل من المؤونة، فهذا الفاضل على المؤونة يخمس. أما إذا الراتب صرف كله على المؤونة أثناء السنة الخمسية، بحيث عندما يأتي رأس السنة الخمسية لا يوجد ربح، لا توجد فائدة عن الحاجة أو زائدة عن المؤونة، لا يجب الخمس في هذه الحالة. أحسنت. سؤال آخر عندها الأخت سلمان، يقول ابني الكبير بصف خامس ابتدائي، بعض الأحيان يجون أصدقائه يعني 11-12 سنة، يجون أصدقاء البيت فأني أمامهم بدون حجاب، أكو إشكال؟ بالنسبة للصبي المميز لا يجب التستر عنه، يعني مو واجب على المرأة تتستر عنه إلا إذا بلغ الصبي هذا الصبي المميز إلا إذا بلغ مبلغا يمكن أن يثير الشهوة لديه لدى هذا الصبي المميز. نعم، هنا يجب التحجب على الأحوط. إذا ما يثير ما يجب ثوران الشهوة لدى الصبي المميز ماكو إشكال أنها لا يجب عليها التحجب. أما إذا كان لا يمكن أنه يثير الشهوة عند هذا الصبي المميز، لاحظ وجوبا هنا التستر عنه. أحسنت. أم أحمد من بابل تقول سنة الخمسية واحد ذو القعدة، وفي هذه الأيام يعني قبل رأس السنة استلمت التقاعد، ما أنت عليه خمس يتعلق به خمس؟ بالنسبة للمتقاعد وبالنسبة لربة البيت والطالب، كل شخص ما يعمل ما يتكسب إما يسوي رأس سنة واحدة ومن يجي رأس السنة هذه خمس، لكن هذا مو واجب. يجوز لأنه هذا الشخص اللي ما يتكسب يجوز أنه لكل ربح يجعل له رأس سنة، يعني إذا استلم راتب تقاعدي من تاريخ استلامه يحسب سنة كاملة، خلال السنة هذا الراتب يصير يصرف من عنده على المؤونة يجوز له، إذا تبقى شيء يجب عليه يخمس هذا المبلغ المتبقي. الراتب الآخر الثاني التقاعد إذا استلمه أيضا من تاريخ استلامه يحسب له رأس السنة أيضا كذلك، إذا صرف خلال السنة ما عليه خمس، إذا بقى يخمس، وهكذا بالنسبة لبقية الرواتب. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من أخت أم محمد من ذي قار. السلام عليكم أم محمد من ذي قار، تفضل أختي. أم محمد من ذي قار تفضلوا. ألو. تفضلوا أخت محمد تفضلوا. ألو. ألو أسمعكم تفضلوا. ألو. أسمعكم يا أم محمد، ما أدري إذا كنت تسمعين صوتي ولا لا. ما تسمع صوتي الظاهر. رغد معانا من بغداد، السلام عليكم يا رغد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو. أنا كنت قايمة صيام مستحب وفطرت غمدا، شنو كفارتها؟ فطرت قبل الزوال ولا ورا الزوال؟ قبل الزوال. قبل الزوال. سؤال ثاني. واضح. عندك سؤال آخر؟ والدي ما مخمس أبد نهائيا، شنو حكم الصلاة في هاي؟ ما مخمس أبد نهائيا. حكم صلاته هو؟ لا عن صلاة مثلا من الملابس والشاشة لكن هاي كلها يجري بس ما خمس نهائية. واضح. شكرا يا رغد. أم حسين معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم حسين. أم حسين من البصرة تفضلوا. أم حسين تسمعيني؟ أم حسين ما أدري يبدو ما تسمعني. أم حسين ما تسمعني جيد. الأخ أنور خلنا أخذ أبو حسين من الصويرة. أبو حسين من الصويرة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. ممكن شوية سيد؟ تفضل يا سيد. تفضل تفضل. شلونك مولاي؟ حياكم الله. أهلا وسهلا مولاي. أنا عندي زوجتي. إيش بيها؟ زوجتي من أنا رجال حارس حارس ليلي. زين. الليل. زين. أيوه من نهار ما حصل شغلتي هاي مال الفراش بعد تعرف أنت العرض واحد. زين فد لحظة أبو حسين أنت بين يوم ويوم لو الليلية أنت حارس؟ الليلية والله الليلية على الجرة هاي الليلية صار لي 5 سنوات أنا. أها. أي زين قلت له يا بس مثلا أجي بالليل أنا. أجي بالليل وواخذ حاجتي. قالت لا ما يصير تعوف يعني واجبك وشيء. تطلع من واجبك قصدك. زين. زين. تسمعني سيد؟ بل واضح واضح واضح. اي ما تخبر تقول لي انا من تجي انت انا انطيك عرض واحد انطيك مره واحده بعد ما قلت لي انا اريد ايش قد ما اريد اخذ اخذ من احسن معان. واضح. سؤال عندك اخر ابو حسين؟ ام حسن معانا من باب. السلام عليكم يا ام حسن. أم حسن موجودة. أم حسن تسمعيني؟ أم حسن تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم حسن حلة. تفضل حجية تفضل. سؤالي على الأضحية. شبيها الأضحية شو تتوزع؟ كلها تتوزع للفقراء لو أكو حصل يعني للبيت يعني توزيعها. واضح. شكرا يا أم حسن. حوراء معانا البصرة. السلام عليكم يا حوراء. السلام عليكم. عليكم السلام بنتي. اهلا وسهلا تفضل. نعم يا حوراء تفضلوا. حوراء سمعت واضح تفضل انت على الهواء سؤالك. حوراء اليوم ما ادري اتصالات. مصطفى معانا من نيسان. السلام عليكم. ألو مرحبا. أهلا أختي من نيسان تفضل. ممكن سؤال لو أستاذ أحمد سيد. تفضل. طواف المستحب ويارك يستين طواف لو ما مشمولات وياك يعني بالحج الواجب قصديش لو العمرة. واضح. عندي سؤال آخر مصطفى. ألو. عندي سؤال آخر. ألو. مصطفى سمعت عندي سؤال آخر. لا لا ما عندي سؤال آخر. شكرا جزيلا. أبو وسام معانا من بغداد. السلام عليكم. أبو وسام من بغداد. أبو وسام من بغداد إذا كنت تسمعني تفضل. أبو وسام بعد معانا على الخط قطع الاتصال. نعم عندنا اتصال جيد. داود من بغداد سمحت السيد أو عفوا أنور من بابل يقول أني لا أقرأ ولا أكتب بالنسبة صلاة الخسوف شلون تفصيلها؟ أنا بس أعرف الحمد وقل هو الله هو أحد. عذرا سمعت السيد خلنا أخذ زينة. بس هذا الاتصال أخي المخرج يا ريت نوقف الاتصالات. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. زينب من البصرة. عليكم السلام. تفضلي اختي. عندي سؤال يا اخوي. تفضلي. الو. نصي لي التلفزيون يا زينب، نصي لي التلفزيون. نعم زينب. عندي سؤال يا سماحة السيد. تفضلي. أنا مو يعني شايلة الرحم. زين. إي يعني يصير بس المبايض موجودة، يعني يصير إذا من رجلي يعني ومن إنزي خليها برحم مرة ثانية يعني. أنت عندك أطفال ولا؟ عندي ولد وبنية. واضح. شكرا يا زينة. عندي بعد سؤال إذا ما صير زحمة. تفضلي. عندي ابني يعني عندي سؤال إذا ما صير زحمة. تفضلي تفضلي. نصي لي التلفزيون يا زينة، ماذا أسمع صوتك؟ عندي اسمه ابني يعني رضع ويا بيت الخصوم. رضع ويا من؟ رضع ويا بيت أخوي. زين. أرد أشوفه يعني صار أخوها سبعة أيام هو يرضى يعني وياها. أها. قد عمره أيام شبه يعني. قد عمره الطفل؟ قد عمره الطفل؟ هو أول ما جبته يعني أنا بالمستشفى أول يوم رضع. واضح. شكرا يا زينة. نعم سمعت سيد. بالنسبة للأخ أنور من بابل. ما يعرف غير الحمد وقل هو الله أحد ويريد يصلي صلاة الخشوع. نعم صلاة الآيات مثل صلاة الصبح ركعتيا، أذان ما بيها، إقامة ما بيها، لكن في كل ركعة خمس ركوعات، في كل ركعة خمس ركوعات، فكيفيتها أنه يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية ثم يقرأ سورة الحمد، وبعد الحمد يقرأ سورة، ثم بعد ذلك يركع، إذا كمل الركوع يرجع مرة أخرى ويقرأ الحمد وسورة، إذا كمل قراءة الحمد وسورة أيضا يركع، وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس، بعد الركوع الخامس يسجد، يأتي بسجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية في صلاة الآيات أيضا بها خمس ركوعات، أيضا يقرأ الحمد وسورة فيركع بعد ذلك، ثم بعد ركوع أيضا يقرأ الحمد وسورة ويركع، وهكذا إلى أن يتم الركوع الخامس، بعد يسجد ثم يتشهد ثم يسلم. هناك كيفية أخرى، الكيفية الأخرى أيضا هي بها ركعتين، لكن قراءة الحمد مرة واحدة. في الكيفية الأولى يقرأ الحمد خمس مرات وبعد الحمد سورة يقرأ سورة كاملة. الكيفية الثانية هي سورة الحمد يقرأها مرة واحدة ثم يقرأ مثلا آية أو آيتين يقرأ من سورة، يعني السورة يجزئها مثلا إلى خمسة أجزاء، يقرأ الحمد ويقرأ مثلا آية ثم بعد ذلك يركع، بعد الركوع يرجع ويقرأ الآية الثانية، ما يقرأ الحمد. في الكيفية الأولى يقرأ الحمد في كل ركوع الحمد وسورة، في الكيفية الثانية الحمد مرة واحدة في الركعة الواحدة، يقرأ الحمد مرة واحدة وصورة يجزأها على خمس ركوعات. هاي بالنسبة للكيفية الثانية. داود من بغداد يقول زوجتي قبل سنتين سوت عملية ركبتها وصار لها ستة أشهر يصلي على كرسي، أو من بعد العملية بستة أشهر يصلي بكرسي على كرسي، فتستمر على الكرسي لو صلاتها بيها. إذا ما تمكن أنه تصلي من قيام تصلي من قيام، إذا ما تقدر تصلي من قيام تصلي من جلوس، ما يصير تصلي على الكرسي، إذا تقدر تجلس ألقى يعني ما تقدر توقف فتصلي من جلوس. بالنسبة للسجود إذا قدرت تسجد بحيث يصدق عليه السجود تام، بحيث يكون سجود تام، فتسجد تخلي تربع معه تسجد السجود التام. إذا تقدر تسجد لكن مو سجود تام، لكن يصدق عليه سجود لكن مو سجود تام، تخلي في الوسادة، تخلي في المرتفع أمامها وتخلي التربة أو تسجد، لأن سجود تام ما تقدر تسجد. إذا تقدر تسجد سجود تام فتخلي التربة على الأرض وتسجد السجود التام. إذا ما تقدر تسجد السجود التام تارة تقدر تسجد بمقدار يصدق عليه سجود تنحني لكن مو سجود تام، بمقدار عرفة يصدق عليه سجود. هنا تخلفت شيء أمامها تربة أو ما شكل ذلك، تخليها على وسادة، تخليها على مرتفع وتسجد. إذا ما تقدر تنحني بمقدار يصدق عليه سجود هنا راح يكون إيماء، يعني إيماء للرأس هكذا تومئ للسجود برأسها. أما الصلاة على الكرسي في مورد واحد وهو أنه إذا كان الشخص متمكن من قيام لكن غير متمكن للإتيان بالسجود عن قيام، هنا مخير إما يومئ برأسه للسجود أو يقعد على الكرسي بعد ما يكمل الصلاة من قيام. إذا وصل للسجود يقعد على الكرسي، خلي الكرسي بصفه يسجد، وبعد ما يسجد على الكرسي يكمل الصلاة مالته. سؤال آخر عند داود من بغداد يقول ودينا قطعة قماش للخياطة حتى تخيطها عباية، من رح استلمناها شفنا القماش متغير، يعني غير مو القماش اللي ودينا غير، فهل الخياطة ضامنة في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان هناك تقصير بالخياطة نعم تعتبر ضامنة. إذا كان يعني حصل هذا يعني السرقة أو التبديل حصل إذا كان بتقصير من الخياط فهو ضامن، أما إذا كان مو بتقصير من عنده فهو مو ضامن. حسن. الأخ عادل يقول أنا أصلي بالبيت ووالدي في الغرفة المجاورة أجلكم الله يشرب الخمر، فهل صلاتي بها إشكال؟ لا ما بها إشكال، بس هو وظيفته أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هذا يتأتى في حق الأهل، ويتأكد بل أنه يتأكد بالنسبة في حق الأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالنسبة يختلف النهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الوالدين يختلف، يعني بحيث يكون بطريقة بصورة أنه ما يستعمل الألفاظ الخشنة الألفاظ الجافة، يعني يكون بشكل عنيف يتصرف بشكل عنيف مع الوالد أو الوالدة، وإنما يكون بالقول اللين بالقول المعروف بالقول الحسن، يخاطب والده أنه يقول له هذا العمل محرم بكل احترام بكل تقدير، فيقول له هذا شرب الخمر عمل محرم وهو من الكبائر، فيفترض أنه هذا تركه على الصلاة ما يأثر، هذا يعني هذا يكون شارب للخمر وهذاك يصلي، هذا ما يشكل فدمانع من الاتيان بالصلاة. أحسن. سؤال آخر عند عادل يقول أنا كنت راهن بيت، فهل الرهن بإشكال له؟ الرهن بحد ذاته جائز، الرهن يعني شخص عنده بيت ملك إلى مثلا مالكه فمحتاج إلى مبلغ يريد يقترض، فما ينطق مبلغ إلا يخلف وثيقة لأداء الدين كمثلا صوات ذهبية أو بيت، فعادة أنه المعاملات اللي تجري أنه يرهن البيت مالته، هاي المعاملة ما بيه إشكال. الإشكال وين؟ الإشكال أنه المنافع لمن تكون، إذا كانت المنافع للمرتهن نعم هنا يرد الإشكال إشكال شرع، إذا كان المنافع لأنه هذا المرتهن يعني اللي يدين الفلوس إيش راح يحصل؟ راح يحصل بالإضافة للفلوس راح يحصل منفعة، هاي المنفعة قد فلوس يعني فائدة أو قد سكن بالدار، قد يعني المنفعة تكون هنا منفعة الدار، فالفائدة هاي أو الزيادة حتى وإن كانت منفعة الدار تعتبر المعاملة ربوية. أما إذا كانت المنافع مو للمرتهن، إذا كانت المنافع للراهن يعني للمالك مالك البيت، إذا هي المنافع لابد أن تكون للمالك سواء كان المالك هو الراهن سواء كان الراهن هو المالك أو غيره، المنافع يجب أن تكون للمالك، فإذا كانت المنفعة للمالك فالرهن هذا الرهن ما به أي إشكال. لكن المتعارف الآن المعاملات اللي تجري اللي يجروها مثلا المكاتب الدلالين المتصدية للبيع والشراء، المنافع لمن تعطى؟ تعطى للمرتهن، وهذا هو هذا الإشكال اللي به. جيد. أحسن. الأخت رغد من بغداد تقول أني صائمة صوم مستحب وأفطرت قبل الزوال، شنو حكم إفطاري؟ في الصوم المستحب يجوز الإفطار قبل الزوال وبعد الزوال، ماكو أي إشكال وما يترتب عليه لا إثم ولا كفارة، نعم في صوم القضاء لا يجوز الافطار قبل الافطار اذا كان الواجب موسع، اما بعد الزوال لا يجوز الافطار، واذا افطر آثم وعليه أن هذا اليوم يعوض بيوم آخر، وبالإضافة للتعويض تجب عليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين، إذا عجز عن إطعام 10 مساكين فيصوم 3 أيام. أحسنت. سؤال آخر عندها رغدة، تقول والدي ما مخمص نهائيا، فشنو حكم صلاة الملابس اللي ألبسها أثناء الصلاة اللي هو اشترى ليها، بيها إشكال ولا؟ نعم، يعني كل شيء هو يبيح لك التصرف به انت تقدرين تصرفين به. البيت هذا اذا باح لك التصرف به، الملابس، السجادة، الفراش، كل شيء متعلق به، الخمس هو بالنسبة له، اذا اكل ايضا، ماء غيره، اي شيء تعلق به الخمس وهو اباح لك التصرف به انت تقدرين تصرفين به، فانت جوزك تصرفين به، والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا، يعني المهنئ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصر، فإذا كان مقصر الوزر والحرام عليه هو. أن أما بالنسبة لك يجوز لك أنت تصرفين بهذه الأموال، لأنه الأئمة قد أباحوا لشيعته بالتصرف في هذه الأموال. جيد. أبو حسين الصغير يقول أني حارس وليلية، أنا حارس في هذا المكان اللي أعمل به، بالنسبة لمسألة المقاربة بالنهار يبدو صعبة يعني، فيقول أنا اقترحت على زوجتي أنه بالليل أطلع من دوامي ساعة ساعتين، فهي ما قبلت لأنه هذا خروج عن الدوام وخروج عن العقد وفيه الإشكال، فشنو حكم خروجي في الحالة؟ نعم، يعني فعلا هو عقد، هذا عقد عمل، عقد إجارة، يجب على الأجير هنا وهو الحارس يجب عليه أنه يعمل بمقتضى أو بشروط هذا العقد. نعم. فلا يجوز له الخروج في أثناء الدوام، يعني لو كان مثلا الدوام ساعة 6 مثلا العصر للساعة 6 الصبح، لا يجوز للأجير هنا أو الحارس، لا يجوز له الخروج من الدوام في أثناء فترة الدوام، في أثناء فترة العمل، إلا إذا كان بإجازة ممن له صلاحية، من المسؤول الذي له صلاحية. هذه قضية. القضية الأخرى قضية المقاربة، أنه الزوجة ما يجوز لها تمتنع عن المقاربة إلا لعذر شرعي، يعني إذا الزوج أراد المقاربة ما يصير الزوجة تمتنع إلا إذا كان الزوجة عندها عذر شرعي كالحيض مثلا، حائض، نفساء، مريضة، فإذا كان عندها عذر شرعي نعم يجوز لها الامتناع، إذا ما كان عندها عذر شرعي ما يجوز لها الامتناع. يعني إذا ترك دوامه هو يتحمل إثم، ولكن هي مو من حقها تمتنع. لا، مو من حقها هي تمتنع. نعم، آثم إذا هو إذا ترك دوامه آثم، وما يستحق الأجرة هذه، أجرة الساعات اللي هو ترك الدوام بها، لكن على كل حال ليس من حقها أن تمتنع. نعم، هي نعم إذا صدر من عنده منكر نعم يجب عليها أن تعمل بوظيفتها، والأمر بالمعروف أنها عن المنكر. أحسنت. أم حسن من باب تقول بالنسبة للأضحية شلون تتوزع؟ الأضحية يقسموها إلى 3 أقسام، يجوز أنه يخصص ثلث الأضحية له أو لإطعام أهله، هذا ثلث، والثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين، مو المؤمنين فقط، لا الأعم للمسلمين أيضا، الثلث الثالث الأحوط الأفضل، احتياط استحبابي، الأحوط الأفضل أن يتصدق به على فقراء المسلمين. هذه الأضحية توزع على 3 حصص كما ذكرنا، هذا التوزيع مو واجب، يجوز مخالفته. أحسنت. ومصطفى من ميسان يقول بالنسبة للطواف المستحب هم به ركعتين؟ يعني مو واجبة. احنا عندنا بالنسبة للطواف، الطواف ينقسم إلى قسمين، طواف فريضة وطواف نافلة. في طواف الفريضة، طواف الفريضة هو ما كان جزء من عمره أو حجه، يعني إذا واحد راح للعمرة المفردة أو راح مثلا للحج اللي هو أول شيء عمرة التمتع، أو بالنسبة للحج طواف الحج، هذا الطواف واجب هنا اللي هو جزء من عمرة مفردة أو عمرة التمتع أو جزء من حج، هذا يسمونه طواف واجب. هذا الطواف الواجب هذا نعم تجب بعد الطواف الواجب تجب ركعتي الطواف، هذه واجبة. أما الطواف المستحب، الطواف المستحب اللي هو مو جزء من هذا، مو جزء من عمره أو حج، كما مثلا لو شخص يريد يطوف قبل لا يعتمر أو بعد ما يعتمر يريد يطوف حول الكعبة 7 أشواط، هذا طواف مستحب. هل تشترط فيه الصلاة الطواف؟ كلا، ما تشترط فيه صلاة الطواف. زينب من البصرة يقول أنا شايلة الرحم بس المبايض موجودة، فيصير زوجي بعد أن تخصب البيضة يحقنها في رحم امرأة أخرى؟ البويضة للمني يعني، ما أدري هسه راح أبين اللي عنه. نعم. راح أبين، بس قبل هذه أنه بالنسبة للركعتين الطواف مستحبة، يعني في الطواف المستحب مستحبة، يجوز يعني أنه يأتي بها ويجوز أنه يتركها، لكن إذا أتى بها هذا العمل مستحب. في طواف الفريضة يجب الاتيان بركعتي الطواف، لو تركها عالما عامدا فبطل حجه على الأحوط. نعم. بالنسبة لسؤال القضية الأخت زينب، تارة يؤخذ السائل المنوي من الزوج ويحقن في رحم الزوجة، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال هذه. أما يؤخذ السائل المنوي ويحقن في امرأة أخرى مو زوجته، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه القضية. القضية الأخرى أنه مو السائل المنوي يحقن، وإنما يؤخذ الحويمن من الرجل والبويضة من المرأة، يصير من زوجته، بويضة من زوجته، سائل الحويمن من الزوج والبويضة من الزوجة، تخصب خارجا في أنبوبة وترجع إلى الزوجة، تحقن أو تزرع في الزوجة، في رحم الزوجة، هذه العملية جاهزة. حويمن من الزوج وبويضة من امرأة أخرى من زوجته، تخصب خارجا وتزرع في رحم الزوجة، يجوز هذا أيضا. لكن أيهما الأم؟ هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟ سمحت السيد الدشكال، فلا يترك الاحتيار. هنا زينب شايل الرحم، نعم، فماكو مكان للطفل أو لحقن الرحم. يقول أنا حسب ما تقول شايل الرحم بس البويضات موجودة، نعم، فتأخذ البويضة، فتأخذ البويضة خارج، أيه، ومن ثم تحقن في رحم امرأة. مو تحقن، هذا مو هذا مو حقن، هذا زرع يعني، تخصب خارجا وتزرع في رحم امرأة أخرى، هذا يجوز هذه العملية. أما السائل المنوي مال الزوج مباشرة في رحم الزوج، في رحم المرأة الأخرى الأجنبية، هذا لا يجوز. أما بويضة هذه المرأة اللي شايلين رحمها مع حويمن الرجل، تخصب خارجا وتزرع في امرأة أخرى، هاي يجوز العملية. الحويمن مع البويضة، تخصب خارجا وتزرع في رحم امرأة أخرى، لكن أيهما صاحبة هذا، صاحبة الرحم، صاحبة هذا، أيهما الأم؟ الثاني شو سيد عند احتياط، عند احتياط أنه لا يترك الاحتياط بالنسبة للأمومة، يعني صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا تعامل اثنين عاملا معاملة الأم من ناحية الأمومة والطفولة، والبنوة تعاملا يعني من ناحية سمعت سيد عند احتياط أنه اثنين هن عاملين معاملة الأم. أحسنتم سمعت سيد، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله أحبتي المشاهدين، فاصل ونعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، هذه هي عودة معكم مرة أخرى، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله وإياكم. الأخت زينب من البصرة عندها سؤال آخر، يقول ابني رضع موية بنت أختي 7 أيام رضعات مشبعة خلال هاي 7 أيام بداية الإنجاب، يعني بداية الولادة، فهل تعتبر أخته بالرضاعة؟ نعم، ظهر هذا الرضاع يعني ينشر الحرمة، هو الرضاع ينشر الحرمة إذا توفرت به شروط. من هذه الشروط أنه إذا بلغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، فهذا ينشر الحرمة. ومع الشك يكتفى، مع الشك أنه هل هذا الرضاع يبلغ حد إنبات اللحم وشد العظم أو لا، مع الشك في ذلك أدنى تقديرين، تقدير زماني وتقدير عددي، تقدير أو كمي. التقدير الزماني هو رضاع 24 ليلة، عفوا 24 ساعة يوم وليلة، هذا ينشر الحرمة 24 ساعة. الرضاع هذا يعني إذا رضع الطفل يوم نهار وليلة هذا ينشر الحرمة. أو التقدير الكمي اللي هو رضاع 15 رضع أيضا هذا ينشر الحرمة. بالإضافة إلى شروط هناك أخرى، إنه يكون هذا يكون الحليب هذا الحليب أو اللبن هذا يكون من ولادة شرعية. في بعض الأحيان النساء يدعد الحليب من دون ولادة شرعية، هذا من ينشر الحرمة. أو تلد من الزنا أيضا هذا من ينشر الحرمة. وأيضا من الشروط اللي للرضاع اللي ينشر الحرمة أن يكون الرضاع مباشرة من صدر المرأة. أما إذا افرض حلب من صدر المرأة في إناء ثم بعد ذلك ألقي في فم الصبي هذا ما ينشر الحرمة. وأيضا أنه يكون الرضاع يكون في مدة الحولين، خلال الحولين، بعد الحولين ما ينشر، بعد الحولين أيضا ما ينشر الحرمة. إضافة إلى شروط أخرى يعني لا يسأل مجال ذكر. أحسنت. نأخذ اتصال من الأخ عقيل من البصرة. السلام عليكم يا عقيل. عقيل من البصرة السلام عليكم. عقيل تسمعني؟ عقيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يلا يا عقيل. أنا عندي ولدي توفى قبل 3 أشهر. إلى رحمة الله. فبالنسبة مالك هسه التقاعد ماله يطلع عندك 20% وزيد مظالم. بالوصية؟ إيه. يعني وصل 20% بدون مظالم. زي الوالد تبعتي على الحياة وعنده 2 هم مستحقين بدون عمل. زين شنو دول الثنين؟ قصة لو دول الثنين جوا 18 سنة لو فوق 18؟ لا فوق 18 بس ماكو ثالث وهو الحالي ماكو عمل خريجين وقاعدين. زين هسه شنو السؤال؟ قطع الاتصال مع الأخ عقيم. أم أمير معانا النجف. السلام عليكم يا أم أمير. سيدنا والدتي مرة كبيرة. زين. أي؟ أدها وسواس. زين. وهي كل يعني كلش متأذية من الوسواس، إذا تغسل عم تشطف إيدها كل إيد 30 مرة وبعدها تقول مو طاهرة إيدي. واضح. يعني ايش يعني ايش نسوي لما بنحكي ويا شيء يعني ما تاخذ الحكي. هي قاعده تشوف البرنامج الان؟ ايه قاعده تسمع هي يعني والدتي قاعده. جيد هسه سمعت السيد يبين الامر. شكرا يا امير. ام حسين معانا من الصويره. السلام عليكم ام حسين. وعليكم السلام. اهلا اختي انا سالم. تفضلي تفضل يا ام حسين. يعني سؤالي يتعلق بحياة جهالي شوي اطول عليك سنون على مدى مختصر بشكل مختصر يا ام حسين. تفضل بشكل مختصر ام حسين. طيب انا حاولت قبل فترة وصية العزيز قلت لي انت سؤال شيء شرعي وما جاوبت ما كسرت واحد من اطفال السنة اليدين. هو شنو كان سؤال؟ سؤال شنو يا ام حسين؟ يا جنب عقلية تدوى اروح لك اعني الان ما سئبني والسنة بلتي سيدي مالي علي تدور وعلي مدن ما اذكره. زين ما اعرف هسا يعني شديد وشسوي يعني علي عجل يقول لي عجل من زمان يعني قبل 15 سنة تنادتي. زين اذا اعني ما اذكره يعني عدتها او شلون هاي. شو انت ايش قلت صيغة النذر الشرعية؟ انا ما كنت ما اذكر نادرة ولا اذكر يعني كفاية كان جوزي وقت السقوط كان بالخارج يقول لي انت نادرة من جوزي في الخارج جاي جاي جاي جاي ام حسين ابنائك توفوا بسبب مرض معين لو شنو؟ لو هيك فجأة توفوا ها؟ مدري ابنك ابنك او بنتك من توفى وتوفى بدون سبب لو كانوا مرضى؟ لا ابني توفى بحادث سيارة وبنتي بحادث نار استعلت يعني حرج. ها والله يعني هسه عندي تدري اروح لكم انا كابرتك وهم عندي بتاغ ويا الطب ما خليت السيد يجاوب بالتنمية الشرعي. واضح تسمعين الإجابة إن شاء الله. لا أنا أقول لأن الله. واضح تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم حسين. مريم معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام يا مريم. عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. تفضلي يا مريم. تفضلي مريم. سيدي يصير عندي يصير عندي وسواس. بشنو يصير عندك وسواس؟ سيدي ألو. نصيلي تلفزيون يا مريم، نصيلي تلفزيون. يعني أنا أصلي وأصوم وما إيه؟ وما آخذ غيبة بس يصير عندي مثل كثرات قلبي وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس كلش يعني كلش هايجة من هاي السالفة. حتى قضات تصير بقلبي. يعني قصدك تفكير سلبي بأمور سلبية أو ذنب معين بس تفكرين به؟ يعني هذا قصدك؟ يعني كلش. جيد، واضح واضح يا مريم، شكرا جزيلا. أم علاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علاء. أم علاء من بغداد تفضلي أختي. أم علاء من بغداد. السلام عليكم. تفضلي أختي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ألو. ألو أسمعك يا معلاء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال واحد بس. تفضلي. سؤال واحد. قبل. ألو. وياك يا معلاء تفضلي سؤال. قبل سنة لقيت ورقة من مية. خليتها عام كامل يعني حفظتها على مود أعطيها الفقير. ورقة دولار قصدش 100 دولار؟ ورا السنة ورا ما عدت عليها السنة رحت استشرعتها وهاي فيها الحشي للأيتام. قال لي ليش تطيها لا الحيط ولا للأيتام؟ قال لازم تعرفين بيها يعني تروحين تسألين هاي إما الورقة ومن مية. بها علامة هي أختي بها علامة. فيها علامة عفوا فيها علامة الطريق اللي لقيته يعني مو اللي لقيته والدتي لقيته رحت الطريق اللي لقيته دي لقيت ثاني سياد. نعم أم علاء شنو الورقة هاي 100 دولار 100 شنو ورقة شنو الفئة شنو هي العملة شنو؟ نعم العملة شنو 100 دولار؟ أمنية فيها علامة فيها علامة 100 دولار يعني ورقة دولار من 100. أقول بها علامة بها علامة. إيه دولار. بها علامة. إيه. شنو علامتها؟ علامتها شنو؟ والله متبع العلامة بس أنا رحت. يعني رقم من 100. يعني محفوظة محفظة بعلاقة فتشي وياها أكو شيء وياها. علامة ليش بديتها بالنهاية إن شاء الله. نعم واضح إن شاء الله واضح. شكرا يا أم علاء. من جاوب على الأسئلة الأخ المخرج يعني من معانا أبو علاء معانا من بيقار. السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو علاء. احنا نصلي جماعة. اي السيد الإمام ذكر تشهد بالركعة الثانية وبالركعة الثالثة. هي شنو صلاتكم رباعية أو ثلاثية؟ بالركعة الثانية 4 ركوعات 9 ركوع الخامس شنو الحكم سيدنا رحم الله واديه؟ شنو صلاة الآيات؟ هي صلاة الآيات وعندنا بالصلاة اليومية. لا عفوا هسه صلاة الآيات التشهد ذكرت بالركعة الثانية. أبو علاء وبالركعة الثالثة. أبو علاء صلاة الظهر. أبو علاء عزيزي وحدة أول مرة تقصر صلاة الظهر. شكرا جزيلا رحم الله واديه. أنا مهنة خمسينك مرحبا علاء سيد شكرا يا ابو علاء. عقيل من البصرة يقول والدي توفى قبل 3 أشهر وكاتب بالوصية انه 20% من التركة مالته تركة الوراثة التقاعدي راتب التقاعدي قال؟ أعتقد أنا ما سمعت تجوز راتب التقاعدي 20%. المهم من الذي يبدو يعني أنه مسألة مستمرة يعطيها مرض مظالم. زين والدتي يقول موجودة عندي أخوتي اثنين قاعدين عاطلين عن العمل، بهاي الحالة نمشي بالوصية ولا لا؟ إذا الوصية كان التركة الوصية 20% من التركة الوصية صحيحة، 20% من التركة مالتي دفعوها كرد مظالم، هاي الوصية صحيحة لأن هاي الوصية ما تزيد 20% على أقل من الثلث، أقل من الثلث الوصية صحيحة هذه. أما إذا كان المقصود مو من التركة من الراتب التقاعدي، فهذا الراتب التقاعدي مو لك إله، مو من حقه يعتبر للورث، مو من حقه يوصي بالراتب التقاعدي. نعم من حقه يوصي بالتركة ملك إله، وهو مجاز في الوصية أو من حقه أنه يوصي بثلث التركة مالته. أما بالنسبة للراتب التقاعدي فهذا مو ملك إله، ملك للجهة أو الأفراد اللي تعطيهم الدولة. الدولة علما تعطي هذا الراتب التقاعدي، علما تمنحه، فاللي تمنحه الدولة إله ويقبضه يستلمه راح يصير ملك إله، ملك لهذا الشخص مثل الزوجة أو الأب أو الأم أو الأولاد. فالدولة علما تمنح هذا الراتب التقاعدي راح يصير ملك إله هذا، فالوصية هاي ما تصح، لأن يعني هذا المال ملك لهذا الشخص. نعم إذا هذا الشخص يريد يطلع هو من تلقاء نفسه فجزء منه لو يريد يدفع ما يخالف، لكن هو ما ملزم بهذا الأمر باعتبار أنه هو المال إله وهو يتصرف به، فما ملزم بهذه الوصية أنه يعمل بها. جيد. أم أمينة من النجف تقول والدتي مرة كبيرة وعندها خصوصا بالوضوء وسواس، ودائما إيدها تغسلها 30 مرة، رجلها وبعدها ما مطمئنة، وهي قاعدة الآن قاعدة تسمع كلام السيد، سمعت السيد، فش تنصحها يعني؟ الوسواسي لابد أنه يتخلص من هذه الحالة. الفقهاء يفتون بأنه الوسواسي لا يعتني بما يحصل له من وسواس. يعني إذا كان عنده وسواس بالطهارة وعنده شك وعنده ظن بالطهارة بيعتني هذا بها. في الصلاة أيضا عنده وسواس، في أي شيء آخر عنده وسواس، الوسواسي يجب عليه أنه ما يعتني بهذا الأمر بالوسواس، وعليه أنه يعرف أنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يحاسب الإنسان على يعني على قضايا الشك أو يعني كثرة الوسوسة الحاصلة عنده. هذا يسمونه الوسواس القهري. أنصح يعني الأخ اللي هذا مصاب بهذا الداء أنه ما يعتني بهذا الوسواس، يهمله دائما يهم الوسواس. إذا شك أنه هذا الماء طاهر لو نجس يبنى على الطهارة، إذا شك هذا الفراش طاهر أو نجس يبنى على الطهارة، وهكذا أيضا نفساني، لأنه الوسواس القهري الآن يصر نفونا من ضمن الأمراض النفسية اللي ممكن أنه يتعالج. أم حسين من الصويرة يقول قبل فترة أنا طرحت هذا السؤال وقلت له أنه ندرج مو شرعي، أنه أنا ناظرة قبل 12 سنة قبل 15 سنة وناسي إيش ناظرة، العام أو أول العام ابني توفى بحادث، هالسنة بنتي توفت بحادث حرق، فالناس يقولون أنت شا ما قاعد تأدين النذر، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ نعم. يعني إذا كان النذر بالصيغة الشرعية قالت لله علي، نعم هنا إذا كان بالصيغة الشرعية ومتعلق النذر أم راجح ينعقد النذر، هذا يجب الوفاء بالنذر. إذا نسى شخص نذر ونسى فيأتي بالمحتملات، شو يحتمل يعني نذر ونسى؟ يحتمل أنه صدق مثلا بكذا مبلغ، يصوم مثلا، يصلي، يذبح خروف. فشنو المحتملين؟ يأتي بالمحتملات هذه. هاي الأمور 3-4 شنو اللي يحتملهم؟ يأتي بهذه المحتملات. أما إذا يعني من الصعوبة أنه الاتيان بكل المحتملات مثلا يسبب له حرج، نعم في هذه الحالة إذا كان يسبب له حرج لا يجب الاتيان بهذه المحتملات كلها، أظن إذا كان يسبب له حرج. من الشق الثاني من السؤال هو هذا يقول أنا يقولوا لي أنه أنت عفوا ماكو ربط يعني ما بين الاثنين. نعم لو شخص يعني اثنين متوفوا بحادث يعني إيه، نعم لو شخص مثلا نذر وما سوى هذا النذر. الله سبحانه وتعالى ما يعاقب أنه يموت ابنه لأنه ما وفى النذر. نعم يحاسب على هذا، يؤثم هذا الشخص، لكن ما كربط بين أنه شخص مثلا هذا النذر ما سوى وابنه يموت أو زوجته أو ما شاكل ذلك. جيد أحسنت. زين هذا من الناحية الشرعية ما يتعلق بأم حسين نذر ورادة تذبح حتى نفسيا ترتاح مثلا؟ ماكو مانع. ماكو مانع. مريم من الديوانية نفس حالة السؤال السابق مع الوسواس. نعم. جيد. أم علاء من بغداد يقول قبل سنة لقيت ورقة دولار 100 دولار شو وحدها بدون أي ملحق وياها علاقة أو جنطة أو ما أعرف إيش. يقول سنة خليتها ورا سنة سألت قالوا ما يصير تطيها لا للحشد ولا للأيتام، لازم تظلين تعلمين عنها إلى أن يطلع صاحبها. الظاهر يعني اللقطة هنا ما بها علامة هنا، يعني 100 دولار ورقة واحدة فئة 100 دولار لا توجد معها علامة، لا هي بها علامة ولا أيضا هي بمحفظة مثلا أو بعلاقة أو بشيء آخر. فما طول ما بها علامة يجوز أنه الشخص الملتقط هنا يجوز أنه يتملكها، يأخذها إلى يتملكها. لا يجب التعريف لأنه ما بها علامة، لا يجب التعريف لأنه علامة ما بها، ويجوز يتملكها. والأحوط استحبابا أن يتصدق بها على الفقراء، الأحوط استحبابا، احتياط استحباب مواجب، يعني يجوز أنه يأخذها إليه يتملكها إليه ويأخذها إليه. نعم لو كانت بها علامة، يعني اللي جاوبوها اللي جاوبوها جاوبوها بناء على أنه افتهموا أنه إلها علامة، فهاي الورقة 100 دولار لو كان بها علامة كلو كانت مثلا محفظة، وممكن أنه تعريفها للشخص اللي ضيعها، ممكن انه حتى الشخص الاخر ممكن انه يعطيه مواصفاتها، ومن خلال المواصفات الملتقط يعرف بانه هذه ال 100 دولار مثلا عائدة للشخص الفلاني. فاذا كان بها علامة نعم صحيح، هنا يجب التعريف من حين الالتقاط، يجب التعريف بهذه اللقطة لمدة سنة، لمدة سنة. نعم. التعريف هنا يكون في مجامع الناس، شارع مثلا، بسوق، مدرسة، مسجد إلى آخره، مجامع الناس يعرف بها لمدة سنة. يكفي أنه مثلا في كل 3 أيام يروح مرة واحدة يعرف، بل في كل أسبوع مرة واحدة أيضا يكفي أنه يعرف. ويجوز أيضا الآن بالوقت الحاضر يجوز الاعتماد على الوسائل الإعلام الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من خلال التلفزيون، من خلال الإذاعة، من خلال الجرائد إلى آخره، ممكن الاعتماد على هذه. وممكن أنه ملصق جداري على الجدار، ورقة يكتبها ويلصقها على الجدار. إذا عرف لمدة سنة وخلصت السنة ولم يعثر على المالك فهو بالخيار، إما يحتفظ بها يبقيها يمه إلى أن يجي صاحبها ويطهيها، أو يتصدق بها على الفقراء المتدينين، يتصدق بهاي الحاجة بهذه اللقطة 100 دولار يتصدق بها على الفقراء المتدينين، وما يجوز للتملكها على الأحوط لزوما. إذا كان أكثر من ورقة، يعني ورقتين ثلاثة، هذا التعدد يعتبر، نعم هذا يعتبر علامة. نعم التعدد يعني ممكن انه هذا يجي شخص يقول انا 3 أوراق، ثلاث اوراق. نعم هذا يعتبر يعني العدد، الزمان، المكان قد إلى مدخلية. العدد إلى قد يكون مدخلية، الزمان مثلا، المكان إلى مدخلية. يعني مثلا ضاعت من عندي 3 أوراق، مثلا ورقة 100 دولار، الأخرى أيضا 100 دولار، أو مثلا 100 دولار هي عبارة عن عدة عملات مثلا بها، نعم هي تعتبر علامة هنا. كم فئة؟ أم الخمسين. أم الخمسين مثلا 100 دولار فئة، يعني بها ورقتين أم الخمسين مثلا، أو أم العشرين مثلا، أو أم العشرة. نعم هي تعتبر علامة هنا، يجب التعريف في هذه الحالة، وما يصير يتملكها، وإنما يعرف لمدة سنة، وبعد السنة إما يتصدق بها على الفقراء ويحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها. أبو علاء من ذيقار انقطع هو الاتصال، ويقول يعني كان يقصد صلاة الآيات، صلاة الآيات 5 ركوعات يبدو الإمام الجماعة، و4 ركوعات، وصلاة رباعية ذكر أنه ذكر إمام الجماعة تشهديا في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، فشنو حكم صلاة تشهد شنو يا صلاة؟ يعني بالركعة الثانية بعد الركعة الثانية قال التشهد الوسطي، بالركعة الثالثة هم ذكر تشهد مرة أخرى يعني مرتين ذكر في الصلاة الرباعية. في الصلاة الرباعية نعم. فشنو حكم صلاتهم هم؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. سمح السيد أم حيدر معانا من البصرة. السلام عليكم أم حيدر. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليكم السيد. الله يسلمكم والله. قبل تقريبا سنة وقعت عندي شفنا فوق السنة. صار عديش؟ شفنا قرائبي إذا خطبت مو قرائب زوجي مو خطبة لي إذا خطبها رسمية صارت لا هي بس احتاجة قاعدة تخطب هاي لبنية لبنية وقعدت سألون يعني وشون الولد هذا زين شنو شغلان شنو حالته يعني شنو الوضع قلت له ما يشتغل كاتب يشتغل كاتب؟ كاتب نعم يشتغل كاتب بس هي مو خطبة رسمية بس احتاجة حتى تبني يعني ما صارت زين طبعا البنية ما قبلها لين ما يشتغل ما يبين يشتغل كاتب والبنية تتعين وهو ما يقبل فما وافقوا فأنا طلبت الذمة ينحكي عن وضع الولد شنو وضعه شنو سلوكه والله قدية هو قرايب الولد والبنية قرايب جوزي واضح شكرا طلبت الذمة عن هاي الموضوع شوية واضح واضح سؤالك واضح أبو علي معانا من بغداد. السلام عليكم أبو علي. الله يكون أستاذ رياض. حياك الله بارك الله بك أبو علي. أنا وسهلا. الله حبيب. أستاذ رياض عندي سؤال عن الإرث. وهو؟ بالنسبة للإرث عندي خواتي وهمي وهبوني لي يعني هبة لي وقتي. شو هبوك؟ ها أبو علي. ايه وهبوك وهبوك حصتهم وهبوك اياها لو شنو سجلوها بعنوان هبة تستلمت الهبة قعدت بيها لا سجلوها بعنوان بيع وشراء لان بالدولة ماكو هبة زين اي نعم هسه يقولون لا احنا نريد حصتنا وراء 20 سنة يقولون نريد حصتنا زين وهبوك اياها فقط لمجرد التسجيل تمشيت معاملة لو قالوا لك هاي إلك أنا قالوا لكم هاي مسجلة بالدولة باسم واضح اي والله شكرا حياك الله قاسم معانا من بغداد السلام عليكم يا قاسم عليكم السلام حياك الله قاسم تفضل نعم قاسم السلام عليكم وعلى سيدي وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا قاسم عندي سؤال بلا زحمة تفضل بالنسبة ألو بالنسبة شنو أسمعك يا قاسم تفضل بالنسبة للقرآن شبيه أنا أقرأ القرآن أكو كلمات ما إيه ألو كلمات شبيهن يعني كلمات بالسورة صعبة بس أنا القرآن اللي عندي فيه القرآن اللي أقرأ فيه موجودة الكلمة معناها بالحاشية مع القرآن فمن أروح أشوف الكلمة مثلا الصعبة عليها وأرجع أكمل السورة هم عيد مرت الله بسم الله الرحمن الرحيم لو أكمل عادي يكفي اتصالاتك واضح شكرا يا قاسم حياك الله نرجع السؤال أبو علاء من ذي قرار بالنسبة تشهدين في صلاة واحدة رباعية وبالنسبة صلاة الآيات الزيادة في عدد الركوعات نعم. صلاة الآيات نعم الزيادة في عدد النقيصة في عدد الركوعات نقيصة. هي خمسة النقيصة تبطل الصلاة إذا نقص الركوعات عمدا أو سهوا تبطل الصلاة وإذا زاد عدد الركوعات يعني خمسة سواهن ستة فإذا كانت هذه الزيادة عمدا فالصلاة باطلة وكذلك إذا سهوا أيضا على الأحوط فنقصها يعني خمسة تسويها أربعة تسويها ثلاثة يسويها المصلي الصلاة تكون باطلة سواء كان هذه الزيادة النقص أتى بها ناقصة عمدا أو سهوا يعني النقيصة في عدد الركوعات خمسة يسويها أربعة عمدا أو سهوا تبطل الصلاة الزيادة إذا سواها ستة إذا كانت عمدية تبطل الصلاة على نحو الفتوى إذا كان سهوا هذه الزيادة فتبطل الصلاة على نحو الاحتياط أحسنتم سمعت سيد بالنسبة للخسوف اللي صار الاثنين السابق مجرد شياع الخبر يجب الصلاة الآيات أم لازم أشوف القمر وهو في حالة الخسوف؟ يعني أما يحصل علم أما يحصل علم بذلك أو تقوم البينة مثلا اثنين شهود عدول يشهدون أنه حصل كسوف، وكذلك خبر الثقة أيضا الشخص أخبر وصار حصل اطمئنان أيضا، وكذلك أيضا الشياء المفيد للاطمئنان، ومنه يعني إخبار الرصدي الراصد هذا إذا حصل اطمئنان بقوله أيضا يثبت كذلك. واللي ما صلى يقدر يقضي فيما بعد؟ هو ما كان الخسوف كله على ما أعتقد كان جزئي، إذا كلي فيجب عليه القضاء، عالما أم لم يعلم بذلك يعني بالخسوف يجب عليه القضاء، أما إذا كان جزئي فإن كان يعلم به وما صلى يجب عليه القضاء، إذا كان ما يعلم جاهل به يعني جاهل بالموضوع لا يجب عليه القضاء. أم حيدر من البصرة يقول قبل سنة أقربائنا خطبوا رادوا يخطبون بنية، فإجوا سألونا عن الولد، قلت لهم أنه الولد كاتب، فهم لأنه كاتب ما انطوا كاتب قاتل كاتب كاتب يعني شغله شغلته كاتب ربما في دائرة أو عرايض أو مشاكل، فلأنه هاي شغلته ما انطوا. بعدين أنا ضليت يعني مثل الآكل بنفسي أنه أقول خاف أنا صرت السبب لعدم زواج هاي البنية أو هذا الولد، أتحمل إثم هاي الحالة؟ يعني عندما أنا قلت الحقيقة يعني من الموارد المستثنات من الغيبة هي نصح المؤمن، كما لو شخص أجى استشارك لغرض الزواج لغرض التزويج من مثلا من امرأة أو من عليك أن تكون سلبية إذا كان هناك سلبية. نعم إذا يعني شنو اللي بيعيب ذكر اذكر هذا العيب، هذا ما يعتبر غيبة، هذا من الموارد المستثنات من الغيبة. هذا شخص يشرب الخمر قول يشرب الخمر، هذا كاذب قول كاذب، يسرق يقول يسرق. نعم هذا من الموارد المستثنات من الغيبة، فما تعتبر غيبة محرمة إذا شخص طلب من عندك المشورة لغرض التزويج وطلب من عندك المشورة فأنت تشير حتى وإن كان يعني استلزم القدح وذكر عيب هذا الشخص. أحسنتم سماحة الشيخ المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله وعلى الإجابات. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء من يوم الاثنين القادم إن شاء الله، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. Yeah, come on.